القائمة حدثي أربعة جواب أقول ذلك بعد الأجابة علينا أقول قائمة هم رأت تتهم نفس ما تبتئن لو قلت زيدون قائمون لا لا من زيطان أتهم تبتشي لآخر ما أفتحنا لو هو اليوم قلت زيد وقاتل قلت قائم شعبا يتبين أن الهيئة التركيبية موضوع إمن للدلالة على النسبة فصار كلها الحمد لله وإن شاء الله اتخذناها طب شكو بعد شيء ها السؤال الذي أريد أن أطرحه هذا في هذا الأمر السابق هل سؤال أريد أطرحه هل هناك وضع آخر غير بني أكمل الوضع الذي بيّنه الثاني غير هل هناك وضع آخر لهذا المركب غير هذني انت لا تقول لي احنا غير يعني شنو مقصودك اذا قلنا الغير شنو مقصودك حتى اقول لك ايه ولا ها يعني مشي يعني غير هذا مقصودي بان مشي نقول بان زيد قائم بعدين لما وضعنا الهيئه مالك اهمنا المراقب وضعناها المفردات والهيئه بعدين وضعناها بعدين حتى الوضع لاخر وهي كل هذه القائم شلناها ووضعناها من المعنى مما تبث من زيد القائم هي الهيئه كلها خبر والمجموع من اي المجموع وضعناه الدلاله علينا على ان زيد قائم للدلاله على قيام زيد هذا فرد وضع جديد ترى اقول هيك شيء ولا فهل يوجد وضع من المرتبه سؤال عادي وضع للمجموع من خلف المجموع زيد قائم من خلف المجموع غير ذات الوضع الهيئه فظن وضع الهيئه ضروري وذات الوضع ما في الهيئه فقط كان للهيئه مو انه اضع بعد الجمله كلها فقط قياس اضع اما الان نريد الريزن من الذي بيناه هنا هل يوجد وضع للمركبات بان بعد هذه الاقسام من الوضع الذي بينته مال المركبات الذي بينته ومال الهيئه الترتيبيه غير ظني هل يوجد كنت لك تتعامل حتى تقدر تجاوبني هل يوجد وضع اخر للمجموع بما هو مجموع من حيث الهيئه او من حيث النادر مو من حيث الهيئه فقط واذا من حيث الهيئه فقط صار ماذا وضع الهيئه التركيبيه على مثل سارقه لا يعني الهيئه موضوع علم للنساء هذا صار مثل السابق لكن لا انا اسال هيك شيء وضع اخر يعني من الهيئه او من الماده يعني زيد نفسه دور راح اشيلها وقائم دور راح اشيلها والهيئه اللي بيناتنا راح اشيلها هل مجموع كلها وعائلها مرت الأخرى للدلالة علينا على نسبة القيام إلى زيد يعني على أن زيد قائم هل يوجد أو لا يوجد بعضهم إيش قال قال بلي حقي فصاحب الكفاية في هذا الأمر السادس يريد يقول ما أقول وذلك لوجهين الوجه الأول يقول لا حاجة هذا الوضع الجديد يشكوا به يشكوا به هو سمعته يعني شنو يطلع الزائد أقول لك أنا وضع وضع الزائد غير الطالب أقول وما لي زيد زيد أضعها للدلالة على معنى طيب هل زيد هذا التنوين أضعها طيب للدلالة علينا على قول هذا عندي قاعدة طيب هل كل وضع فيها اللي بيننا دي قاعدة هو بعد ما يجي نخلي الهيئة الترتيبية هم وضعها دي قاعدة طيب بعد ما ايش قالت حتى تريد في نائبه تقول أضع المجموع من حيث آخر إيه ما أنا أقول لك هذا لبو هذا رأي طيب هذا أول هذا الوجه الأول ذكر العقل دام ميسة والوجه الثاني أنه ما هو وضع جديد هذا يقول لو كان أطوى وضع جديد يكون لما أقول زيد قائم يكون شو مرة تتبين زيد قائم مرة يكون تتبين زيد قائم يعني لما نقول زيد قائم يكون يتبارع إلى ذلك زيد قائم شو مرة مرة يكون زيد مرة مرة علمية بأن زيد ضعيفة نحب بل يكون أوضع فيها فائدة ولا ما في حول يكبر كلا تهيل عن زيد من الأول أنا وضع لزيد وقع المواضع القائم والهيئة اللي وضعها إلما للنسبة هذا الثلاث بني في الأوضاع يكون أصلا زيد مرة زيد قائم القائم الجديد من الكل هل يكون أصلا ماذا؟ هذا الوضع الجديد هل يكون أصلا ماذا زيد قائم؟ مرة الثاني مع انه بلا اشكال لما نقول زيد قائم ما اتني زيد قائم مرتين وانما افهم هذا مره واحده فهذا دليل على انه لا يوجد وضع جديد غير الاوضاع السابقه، الا كان هذا الوضع الجديد مفيدا للدلاله على ان زيقان بقى ثاني، مع انه لا اشكال لا نشعر بذلك. الان لا يوجد وضع للمركبات غير ما سبق، ولعل خلصت هذا الامر، ولعل من قال بان المركبات لها وضع خاص بها مقصوده غير وضع خاص بها، يعني هي التركيبيه قصده ذاك الوضع السابق اللي بينته. ها هيكي وضع وضع المركبات، وضع وضع الهيئه، ما قلنا وضع المركبات يعني وضع الهيئه، ذاك مقصوده. اذا ذاك مقصوده قوليانه الصالح، احنا بعد ما طعبنا. اذا ذاك مقصوده احنا وياه، واذا مقصوده لا ترد وضع اخر غير وضع الهيئه. هل احنا ننظر من عنده؟ نقول له اولا لا حاجة اليه، وثانيا يلزم ان يستهل بقائد مرسيم. الاول شو؟ شو ما يذكرون؟ ما ادري شلون اول موضوع فيه مهم، ما شو ما يذكرون؟ ما يذكرون هذول لهم ما ادري. السادس المهم في هذا الامر يا اخي ان نستهل بالنيش ماخر غير وضع الهيئه. هل احنا ننظر من عنده؟ نقول له اولا لا حاجة اليه، وثانيا يلزم ان نستهل بقائد مرسيم. شلون؟ شو ما يذكرون؟ ما ادري شلون اول موضوع فيه مهم، ما شو ما يذكرون؟ ما يذكرون هذول لهم ما ادري. السادس المهم في هذا الامر يا اخي ان نستهل بالنيش المقصود من وضع المرتبات الثانيه، يعني نستهل بالنيش الارضاء وهذا الوضع الجديد المقصود يكون مستهمل. شنو الشيخ بين الدور؟ السؤال يكون مستهمل. هل يكون اكثر من هذا الوضع الجديد؟ هل يكون اكثر من هذا في قائد مرتبه ثانيه؟ مع انه ولا اشكال لما نقول زرقاء ما اتم زرقاء المصير، وانما اتهم ماذا؟ مره واحده. فهذا دليل على انه لا يوجد وضع جديد غير الاوضاع السابقه، والا كان هذا الوضع الجديد مفيدا للدلاله على ان زرقاء بغفران، مع انه ولا اشكال لا نشعر بذلك. اذا لا يوجد وضع للمركبات غير ما سبق، ولعل خلصت هذا الامر، ولعل من قال بان المركبات لها وضع خاص بها مقصوده غير وضع خاص بها، يعني هي التركيبيه قصده ذاك الوضع السابق اللي بينته. ها هيك وضع وضع المركبات، ابعد وضع الهيئه، مقصوده من اول المركبات يعني وضع الهيئه، ذاك مقصوده. اذا ذاك مقصوده قوليانه الصالح، احنا بعد ما طعبنا. إذا ذات مقصودة إحنا وياه، وإذا مقصودة لا ترد وضع آخر غير وضع الهيئة. هل إحنا ننظر من عنده؟ نقول له أولا لا حاجة إليه، وثانيا يلزم أن نستهل بقائد مرسيم. شلون؟ شو ما يذكرون؟ ما أدري شلون أول موضوع فيه مهم، ما شو ما يذكرون؟ ما يذكرون هذول لهم ما أدري. السادس المهم في هذا الأمر يا أخي أن نستهل بالنيش المقصود من وضع المرتبات الثانية، يعني نستهل بالنيش الأوضاع وهذا الوضع الجديد المقصود يكون مستهمل. شنو الشيء بين الدور؟ السؤال يكون مستهمل، وإلى جوابه هو كلش بسيط، الدليل كلش بسيط. إذا فهمنا أصل المقصود. السادس لا وجه لتوهم، شوف صاحب الكتاب صعبهم بالألفاظ، بشوف ولا شنو، شوف شلون صعبهم. لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير ما انتصرنا، وضع المركبات غير ما غير بنيش الأوليات. شنو الأوليات؟ ما هذا أوليات الضبط هذا غير وضع المخرجات. مخرجات يا هجي أو قاعد ليش يا هذا؟ هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول يقول ضرورة عدم الحاجة إليه إلى هذا الوضع الجديد. بعد وضع المفردات، بعد وضع المفردات وضعها يرجع للمفردات مثل قاعد بموادها، بعد وضع المفردات من حيث ما تبقى مثل قاعد، من حيث ما تبقى علما بالوضع بما شقي من حيث ما تبقى، بعد وضعها دائره مثلا بمواردها في مثل بركان وضرب عمرا بركان بعد وضعها بمواردها شنو؟ وضع شخصيه نوعا ما قلت شخصيه فشخصيا زي علما وضعها بمواردها وبهيئاتها هيئة مقداء هيئة قاعدة يعني أقول يريد يبين عليها يعني هيئة قاعدة يريد يبينها أقول لك الهيئة الإعرابية يريد يبينها الهيئة الإعرابية لا الهيئة الإعرابية شغلش مصدر في الهيئة هيئة تعليف مصدر دي شيء مهمة ما هذا تغرج مع أنها المهم أن يشير ومهم في كنا داعي ليس هو من هيئة تعريف وبهيئة من حتى يصعل وضع طبعا نوعية مهم داعي كنا داعي يا أخي لا ما نبهدش معنوه خافت وبهيئاتها المخصوصة هيئاتها المخصوصة شنو؟ من خصوص إعرابها خصوص إعرابها شنو؟ يعني من الرفع أو نصب فهيئة الرفع مرة وضعت للدلالة على كون مبتدأ أو صاحب أو خبر أو ومنها خصوص هيئات المركبة يعني ومن الهيئات نوعية من خصوص إعرابها نوعية نوعية قال إما وبهيئاتها نوعيا يعني ووضعت بهيئاتها نوعيا يعني وضعا نوعيا ومنها يقول ومن جملة الهيئات التي تنساها هي الهيئات مو مختصة بهيئة الإعراب شاكوا بعد هيئة شنو؟ هاي الساعي اللي يقولها بل كيف يقولها لا ما يقولها معنى المناسب يقولها يقول ومن الهيئات المخصوصة شنو هيئة المركب هاي موضوعة هيئة تركيبية للدلالة أحيانا على أن زيد قائم على النسبة مثلا ومن الهيئات الموضوعة خصوص هيئات مركبات هيئة زيد القائم هيئة المركب الموضوعة هي أيضا هيئة المركب للنسبة الخاصة لخصوصيات النسب يعني للنسبة الخاصة للنسبة الخاصة والإضافة الخاصة إضافة ونسبة ترى نسبة في إضافة النسبة عطوا تنسير إيه عطوا تنسير لخصوصيات النسب والإضافات بمزاياها الخاصة مو النسب أما ترى إلها بعض مرات نتيجة قد مرة النسبة تكون مؤكدة إنما القائم زيد هذا حصل أجولة ومرة تكون لا تأكيد إن القائم هاي الهيئة التركيبية في إن القائم وضعت للنسبة لكن مو يا نسبة تأكيدية مؤكد إنما القائم زيد هم وضعت للنسبة لكن المحصورة مع الحصر مثلا إذا أشياء جانبية ما لها ربط يجي ينبه عليها من هذا صاحب الكتاب يجي شيء فاعل ما يجيب شو شلون ومنها خصوص ومن الهيئات الموضوعة خصوص هيئات المركبات الموضوعة علما الهيئات المركبة لخصوصيات النسب خديش تقول لخصوصيات النسب قول للنسب والإضافات الخاصة مو أوضح يصير يعني معناه النسب والإضافات الخاصة لخصوصيات النسب والإضافات لكن دي مدايا يعني معنى موضوع للنسبة مع مدايا النسبة فقد تكون النسبة معكبة محصورة دي مداياها الهاء المنتبع بمدايا في مدايا النسبة يعني مع مدايا مع مدايا النسبة الخاصة من تأكيد وحصر وغير التأكيد والحصر من المدايا نوعيا نوعيا النسبة إلى هاي ومنها خصوص هيئات المركبة الموضوعة نوعيا إلا موضوعة نوعية للنسبة خاصة لخصوص هيئات النسبة عندما الهيئات هذه ها؟ النوعية النوعية هل تشوف الجدفة قبلك ماذا؟ هذا الألفاظ هذا الألفاظ هذا يلتعب الموضوع على أي حال أرجع على أصد الموضوع هذا ليس ابن الحشي السادس من أول السادس شوف لا وجه أي تبين لك أربطة العبارة لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات ضرورة عدم الحاجة ليش ما محتاجين ليش ما محتاجين بداهته فهي بداهته إلى ذاك دون شو بالجه بداهته ما نحتاج إلى وضع جديد بداهة أن وضعها كذلك يعني وضعها بهالشكل هالشكل شنو هالشكل المفردات وما من مادة من معدر هيئة من معدر وضع الهيئات هيئة تركيبية إلى آخره وضعها كذلك وضعها بهالشكل من المفردات والهيئة التركيبية حاسب واحد بثمان المقصود من المركبات. المقصود من المركبات شنو المقصود من المركبات؟ من زي القاعه شنو مقصودك انت؟ من مقصودك من زي القاعه شنو؟ اذكر زي القاعه هذا المقصود هو من زي القاعه هذه يا قديم الدنيا طبعا هذا هو الاجل شنو هو؟ ما تقول لي شنو هو؟ شفين؟ فما لا يأسى من غير حاجة إلى وضع آخر لها دائما للمركبات بجملتها بجملتها الذي احنا عبرنا خبط وضوط يعني هذا المجموع من حيث المجموع الشيء يدور لكم أضعف لإفادة قيام زي هذا لاحظ شنو؟ محصول حطب هو من الأول ليش الأول مع هذا الثاني هذا الثاني هذا الثاني يعني وضع ثاني آخر يقصد دلالة ثانية يقول ولو كان وضع ثاني جديد أكون يلزم دلالة ثانية يكون هذا الجديد إجا مع استلزامه يعني مع استلزام الوضع الجديد مع استلزام الوضع الجديد أو الآخر للمرسلات يعبر عن وضع آخر شو سلسة؟ الدلالة على المعنى تارة بملاحظتنا وضع هذه النفس تارة بملاحظة وضع نفسها نفس الجملة اللي هو هذا يا وضع عبد الله لا لا الثاني وضع نفسي نفس الجملة نفس يعني المجموع نفس المركب اللي هو الوضع الآخر اللي هذا الوضع الجديد الجديد مع الخبط لوضع المجموع هذا يلزم عن دلالة وواحد منه فيه يكون يحصل دلالة وأخرى يكون دلالة تحصل بملاحظة بملاحظة المفردات وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها تكون دلالة مقصود تحصل معنا لا نحب ذلك إذن هذا باطل الوضع الجديد وقلنا لعل مقصود الرجال لعل الرجال هذا الذي يقول أكوضع آخر يعني مقصود ماذا يعني إيه ذاك وضع الهيئة التركيبية هذا مقصود فإذا نشوف الصلح صار بيننا الحمد لله ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك يعني للوضع الجديد الموهمة لذلك يعني الوضع الجديد لعل المراد ما هو هو وضع الهيئات يعني وضع الهيئة التركيبية اللي بالوضع السابق وضع الهيئة التركيبية على حدة غير وضع المواد لعل هذا مقصود يريد يقول حتى وضع للهيئة غير الوضع الموجود في من في زيد وفي قاعد هذا هو أحكم بالنبي هذا كل الزين قول إلهي الشيخ مو مقصود وضع الجملة كلها بالأخير بعدين من حيث المجموع مو مقصود هذا لا وضعها بجملتها بجملة بعد مجموعها بجملتها يعني هاي مركبات موضوعة بمجموعها علامة على وضع كل واحد على وضع زيادة على وضع كل واحد من المفردات من زيد ومن قام من هيئة تركيبية على وعلى ذلك وضع لا مو هذا مقصود إذا ما مقصود وإنما مقصود وضع الهيئة التركيبية الحمد لله سويانا السابع في هذا الأمر السابع نتكلم في علامات الحقيقة والمجال العلامة الأولية يا هي التباعد يقولون إذا عدنا كلمة كلمة لما نسمعناها ذهننا انسرق وانطرق إلى معنى معين نحن تبادر إلى ذهننا معنى معين هذا التبادل يصير قرينة دليل علينا يعني شنو على الحقيقة يعني على أن هذا اللفظ موضوع المن هذا المعنى فإذا من كلمة أسد شو تبادر حيوان المفترس هذا دليل أن كلمة أسد موضوعة ليه حيوان هذا فإحنا سامعين لما نقرأنا معالم من أول هذا سامعين مو شيء جديد اللي شويون جديد لنا مو هم ما تغير شيء لعلهم عرض من أول أن ليش التبادل صار علامة للواقع الحقيقة إذا واحد يسألك قلت ليش كلمة زيد إذا تبادر إلى الذهن من هالحيوان المفترس يقول على أنه هذا علامة على أن كلمة زيد موضوعة لمن للحيوان المفترس فده النقطة لكون التبادل علامة على الوقت ما هي النقطة في ذلك ما هو السبب في ذلك هذا لعله جديد أصلاً النقطة هذه انه احنا نقول المعلول ما يمكن ان يحصل بلا هذا من المسلمات ولا فانا لما قلت اسد تبادر الى ذهنك حيوان المسلم ليش ما يقول لي حلة. فليش ما تبادر الجدار؟ لما قلت لك عفيف ليش ما تبادر علاجة الجدار يا المضرب يا الضرر؟ وإنما تبادر شيء من حيوان مفترس. لا بد يقول حلة. إذا ما إلى حلة يا أخي يلزم صدور المعلول بلا علم. ليش تبادر تبادر شيء منه؟ لو قرينة خاصة هي الذي صارت سبب في القرينة الخاصة سبب للتبادر. قلت لك شفت فرد أسد ما تدري شلون يفترس الناس فاق حلقة في فمه رائحة كريهة وخطوا بعد أسد الأولين فضلوا القرينة. إذا قرينة أصوف فنقول منشأ هذا التبادر يا ذو القرينة. احنا طارقين أنه قرينة ما أصوف كلامنا إنه لما نقول التبادر علامة الحقيقة يكون قرينة ما أصوف هذا مقول. فإذا يكون هذا التقويم بلا قائل ما أصوف يا يفترس الناس هواية حد ريحة على مفروض أنه لا بس قلت على أنه جئني بأسد رأيته أسد ثم يحق هذا التبادل إذا هم قرينة تبنية لابد إذن أنه موضوع هالكلمة المعنى لذلك حق هذا التبادل هذا السبب في كون التبادل علامة للحقيقة. فخلاصته شنو صار السبب في كون التبادل علامة للحقيقة هو أن يقال بأنه حينما يتبادر من اللفظ معنى معين لا بد وأن يكون لذلك التبادر منشأ ومنشأه لا يخلو من أحد أمرين إما قرينة خاصة وإما التبادر والأول مفروض أنه ليس بمعنى معدوم ليس تستعمل في الصلاح الجندي على هذا بمعنى معدوم والأول مفروض أنه معدوم طبعا المفاق قرينة فيتعين أن المنشأ يراه والثاني يعني الوقت هو هذه النقطة في كون التبادل على معلومة على الحقيقة. وهذا إن شاء الله إن شاء الله صار واضح أتخذ شفاء لكم طبقة بعدين نجلس الثالث الآن الثالث لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظي يعني شنو أقول تبادر المعنى ها يعني انسباق وانسباق المعنى إلى الذهني هذا تفسير ترى هذا لسه بعد من نفس اللفظ من نفس اللفظ أقول لك من نفس اللفظ نفس اللفظ عن شنو نفس اللفظ ها يعني وبلا قرينة أيوة بلا قرينة حطوا تفسير إما من نفسي من نفسي يعني بلا قرينة هذا التبادل علامة كون اللفظ حقيقة حقيقة عن موضوع لذلك المعنى حقيقة في ذلك المعنى يعني موضوع لذلك المعنى. ليش هذا التبادل علامة على الحقيقة ليش بداهة أنه لولا وضعه له لولا وضع اللفظ لهذا المعنى كتبادل من حصل بلا تبادل يرتبط أصول بلا تبادل ما تدفعش سبب شنو قرينة مفروض ما أصول فيتعلم أن يكون هو الوضع وهو المطلوب بداهة أنه لولا وضعه وضع اللفظ له للمعنى لما تبادر المعنى لا يقال كيف يكون نقرأ بس الإشكال وجواب الأحضر إن شاء الله إشكال هذا الإشكال قد واحد يقول بويه كون التبادر علامة على الحقيقة مستحيل ها شكر شنو كرر ها التبادر علامة على الحقيقة مستحيل ليش لأنه يلزم الدور لأن عزيز يلزم الدور إذا كان التبادل علامة على الحقيقة يلزم الدور بل يلزم الدور ليش أقول الإنسان شو وقت يتبادر إلى ذهنه من كلمة الأسد شو وقت يتبادر الحيوان المفترس عند العلم بالوصف إذا أدري أن كلمة أسد موضوع للحيوان المفترس ذات الوقت يحصل عندي تبادر وأما إذا أنا ما أعيش ويا دور الناس دول الناس اللي يستعملوا كلمة أجر أنا ما عايش وياهم. لو فاضل أو بعد يتغير. هل يحصل هذا التبادل أقول لك ولا؟ ها؟ يستعملوا كلمة شير بالفاتحة. ها أحسنتوا. فلو فرضنا على أنه للمعدن ما في العراق احنا قلنا لهم شير. شير أمان. ما يستعملوا. شير ما يفعلون يصير شنو؟ حيوان المفترس. أو إجرنا؟ إحنا قلنا لهم رأيت أسدا. أسدا ما يفعلون إلا أسدا حيوان مفترس. فإذا التبادل موقوف علينا على العلم بالوضع. مع أنه أنت العلم بالوضع ينسي تطلعه. من التبادل. متى شو تستفيد من التبادل؟ في تستفيد من التبادل من التبادل بين جعل علامة على الوضع على أن هذا اللي بدوره علامة فيبدأ من ذلك الدور. ليش؟ لأن التبادل هاي المقدمة العلمية موقوف على العلم بالوضع والعلم بالوضع نحن نريد أن نحصله من التبادل فيلزم التبادل موقوف على التبادل بالتالي يجب عبر الحديث فهذا إشكال سهل الإنسان صار يجيب لفظة ضل ولفظة كذا هو هذا يصير خبيثة الذي يصير شيء يتخربط بالتالي ما قبل الواقعية أنت شلون تريد تحصل العلم بالوضع منين تحصله؟ من التبادل مع أن التبادل موقوف علينا على العلم بالوضع انتهى فالعلم بالوضع موقوف على العلم أو بالتبادل موقوف حتى بعد ما يأثر انتهى هذا إشكال الدور جوابه إن شاء الله باشر يعني باشر الدرس في يوم الأحد إن شاء الله يقول لا يقال كيف يكون علامة كيف يكون التبادل علامة يعني علامة على الوضع مع توقف السبب علامة على العلم بأن اللفظ موضوع له يعني للمعنى كما هو واضح فلو كان العلم بالوضع موقوف عليه على التبادل لجاره يعني لحصل الدور خلص واحد بالقاف ما تفتت لا يقال اقرأ فيها منها والعبارة تضرع فيها لا يقال كيف يكون لا كيف يكون يعني التبادل علامة يعني علامة علامة على الوقت على الحقيقة مع التوقف التبادل علامة معنى التبادل يتوقف علينا؟ ايه على العلم لأن هذا اللفظ موضوع له المعنى كما هو واضح فلو كان العلم بالوقت يتحصل أنية والظلم متوقف علينا على التبادل لدارة يعني لحصل الدور شلون؟ يعني يصير التبادل موقوف على التبادل أو العلم بالوقت موقوف على العلم بالوقت هذا بالتالي يصير ان شاء الله باكر ما اكو اجي ثلاث اوراق يوم الخميس همات موجود الى يوم الاحد حضراتكم الله ان شاء الله هذا الفرق ما نقدر نفسره على اساس الاطلاق الشمولي من الاطلاق البدني واضح هذا لأن هنا ما عندنا شمولية في باب النهي لأن طبعا النهي نهي واحد والتحريم تحريم شنو واحد ما عندنا شمولية إذا كيف نفسر نفسر على أساس قاعدة عقلية قاعدة العقلية تقول لأن الطبيعة توجد بفرد واحد من أفرادها هاي من جهة والطبيعة لا تنعدم إلا بإعدام جميع أفرادها إيجاد الطبيعة يكفي فيه إيجاد فرد واحد من أفرادها بينما إعدام الطبيعة وترك الطبيعة لا يكفي فيه ترك فرد واحد من أفرادها فلا بد شنو أن تفسد من أفرادها هذا الحكم يقدر يفسر من الفرق بين الأمر وبين النهي لأن الأمر يطلب فيه ماذا إيجاد الطبيعة واضح فيكفي الإتيان بفرد واحد من أفراد الطبيعة الوجود الاستفاد من الأمر يتعلق بفرد واحد بينما المطلوب في باب النهي هو ماذا هو ترك الطبيعة وترك الطبيعة يلازم ماذا ترك الطبيعة فلا بد من ترك هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد ولا في فرد هذا معناه أن التحريم يتعلق بجميع المسائل لا معنى لاستراد ان التحريم يتعلق بفرد واحد، لان الاعلان انه ليس المطلوب في ذات النهي هو اعدام الطبيعه، لان المطلوب في ذات النهي هو اعدام الطبيعه، فلا بد من استراد ان التحريم يتعلق بجميع افراد الطبيعه بخلاف العام. Thank you.